حب الخير لناسها ده انت منها واللي منها بيبقى راجل اللي رفع عليها راسها كمان حميها علشان راجل وابن راجل اللي مصرف عينه غالية اللي نفسه يشوفها عالية بيخاف عليها وكمان حميها علشان راجل وابن راجل الله ينور علي كان سنة بلاده وحب مصر مربي ومعلم ولاده وعلي مصر منورة وهم فيها راجل وابني راجل.